وأن لم تخطبها ولم تعقد عليها، هذا كله خطأ، لأن اتصالك بها من غير عقد خطأ حتى لو خطبتها. فالاتصال هذا ليس لم يكن خطبة ولا عقد، اتصال مشبوه يجب أن تمتنع عنه، لأن هذا خطأ، وربما سوى تنسك أمرا سوء فتقع في البلاء. ثانيا، حاول إقناع أمك، وهل اعتراض أمك على الفتاة لنقص في دينها أو أخلاقها؟ لا، وأنت راعي ظروف أمك وتحاول أن تقنعها أو تستوضح منها أسباب الامتناع، فإن مقنعة فأطع أمك والحمد واتق الله ويعوض خيرا منها. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. مستمع يسأل يقول: هل يصح الالتفات بالصدر حال السلام من الصلاة؟ السنة أن يلتفت بوجهه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما كان يفعل حتى يرى بياض خده. يقول: إذا التفت جهة اليمين قبل البدء بالسلام ثم سلم ما يصلح؟ لابد أن يبدأ، لابد أن يسلم مستقبل القبلة. ينطق قبل أن سمح، ينطق بالسلام وهو مستقبل القبلة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.